فتاة زهرة. وكانت يومئذ افضل فتاة في قريش نسبا وموضعا ابن اسحاق. تفتح صباها في اعز بيئة واطيب منبت، فاجتمع لها من اصالة النسب ورفعة الحسب ما تزهو به في ذاك المجتمع المكي المعتز بكرم الاصول ومجد الاعراق. كانت زهرة قريش اليانعة وبنت سيد بني زهرة نسبا وشرفا، وقد ظلت في خدرها محجبة عن العيون مصونة عن الابتذال، حتى ما يكاد الرواة يتبينون ملامحها او يتمثلونها في صباها الغض. والذي يعرفه المؤرخون عنها انها عندما خطبت لعبد الله بن عبد المطلب كانت يومئذ افضل فتاة في قريش نسبا وموضعا، على ان شذاها العطر كان ينبعث من دور بني زكا فينتشر في ارجاء مكة ويثير اكرم الامال في نفوس شبانها الذين زهدوا في كثيرات سواها. ارتذلتهن العيون والالسن، وعرف لبعضهن اثر فعال في المضاربات والمقامرات التي كانت دائعة بين المكيين إذاك، على حين اكتفت أخريات كما ينقل بودلي بمعاونة التجار والمقامرين في تبديد ما ربحوا. فسيطرت الطبيعة الحاسبة على مشاعرهن وحبهن، فكانت عواطفهن ترتفع وتنخفض مع السوق. وقد عرفت آمنة في طفولتها وحداثتها ابن العم عبد الله بن عبد المطلب بين من عرفت من لذاتها ابناء الاسر القرشية، اذ كان البيت الهاشمي اقرب هذه الاسر جميعا الى آل زهرة، جمعتهما اواصر ود قديم لم تنفصم عراه منذ عهد الشقيقين قصي وزهرة ولدي كلاب بن مرة. عرفته قبل ان ينضج صباها ويحجبها خدرها، وتلاقت وإياه في الطفولة البريئة على روابي مكة وبين ربوعها وفي ساحة الحرم الأمين، كما جمعتهما مجامع القبيلة حيث كان عبد المطلب سيد بني هاشم ووهب سيد بني زهرة يتزاوران على ود ويجتمعان للتشاور كلما أهم قريشا أمر. ثم حجبت آمنة حين لاحت بواكير نبجها في الوقت الذي كانت فيه خطوات عبد الله تسرع به إلى الشباب، ورنت أنظار الفتيان من بيوتات مكة إلى زهرة قريش وتسابقوا إلى باب بيتها يلتمسون يدها ويزفون إليها ما لهم من مآثر وأمجاد. عنوان فتى هاشم. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. حديث شريف رواه مسلم. لم يكن عبد الله بين الذين تقدموا لخطبة زهرة قريش، مع أنه الجدير بأن يحظى بيدها دونهم جميعا، كما كان فيهم من يدانيه شرفا ورفعة وفتوة. فهو ابن عبد المطلب بن هاشم وفيه العمود والشرف، ولم يبق لهاشم عقب إلا منه، وقد شرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه وعظم خطره فيهم. وأمه فاطمة بنت عمرو ابن عائذ المخزومية من صميم البيت القرشي، وقد أنجبت لعبد المطلب أبا طالب والزبير وعبد الله وأم حكيم توأمة عبد الله وعاتكة وبرة وأميمة وأروى. وجدة عبد الله لأبيه سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية التي كانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها حتى يشترط لها أن أمرها بيدها، إذا كرهت رجلا فارقت. وجدته لأمه تخمر بنت عبد ابن قصي القرشية، وأمها سلمى بنت عامرة ابن وديعة الفهرية. لم يكن غريبا ألا يبادر عبد الله إلى خطبة آمنة مع المعروف من نذر أبيه لا ينحرن أحد بنيه الله عند الكعبة. وأي القرشيين لم يعلم بقصة ذلك النذر المحتوم الذي يقرر مصير أبناء شيخ بني هاشم وفيهم عبد الله؟ ذلك أن عبد المطلب حين انتهت إليه إمارة مكة وولي السقاية فيما ولي من وظائف الحرم، أخذ يطيل التفكير فيما يلقاه الحديد من مشقة بسبب شح الماء، وذكر بئر زمزم التي أنقذت جده إسماعيل من الهلاك وجذبت إلى مكة القوافل على آثار الرعاة، وذكر ما تناقله الآباء عن الأجداد ورددته الرواة في مسامير مكة ومجامعها من حديث درهم ودفنها زمزم حين أرغمت على الخروج من مكة. فعد لو وفقه الله إلى العثور على موضع البئر المباركة المطمورة، وقويت رغبته هذه مع طول التفكير حتى صارت مشغله نهاره وليلة، وخيلته الرؤى في منامه تبشره بتحقيق أمله وتلهمه أن يحفر عنها في موضع بعينه من الحرم. روى ابن إسحاق عن من سمع علي ابن أبي طالب يحدث حديث جده وزمزم، قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال: احفر زمزم، إنك إن حفرتها لم تندم، وهي تراث من أبيك الأعظم، لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم مثل نعام جحافل لم يقسم. فغدا عبد المطلب بمعولة ومعه ابنه الحارث، ليس له يومئذ ولد غيره، حتى إذا هم بالحفر بين وثني إيساف ونائلة قامت إليه قريش تصده قائلة: والله لا نتركك تحفر بين وثني هذين اللذين ننحر عندهما. فالتفت عبد المطلب إلى ابنه الحارث وقال: زد عني حتى أحفر، فوالله لا أمضين ما أمرت به. وقاومت قريش وأطمعها فيه أن كان قليل الولد، لكنه أصر على أن يمضي في الحفر. فلما بدت له الحجارة التي طويت تحتها البئر رفع صوته مكبرا، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. فقالوا: فأنصفنا، فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال: لا، ولكن هلموا إلى أمر نصف بيني وبينكم. نضرب عليها بالقداح، أجعل للكعبة قدحين ولي مثلهما ولكم كذلك، فمن خرج له قدحاه على شيء كان له، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. قالوا: أنصفت. وضربت القداح فخرج قدح الكعبة على الذهب وقدح عبد المطلب على الأسياف والدروع، وتخلف قدح قريش. من ثم أقام عبد المطلب سقاية زمزم للحجاج لا ينازعه فيها أحد من قومه قريش. يومئذ كان النذر ذلك أن عبد المطلب حين اشتغل بحفر البئر وليس له من الولد سوى ابنه الحارث، وقد لقي من قريش ما لقي، نظر يومئذ لئن ولد له 10 نفر ثم بلغوا معه بحيث يمنعونه لينحرن احدهم عند الكعبة. وتوفد نوح 10 وكان عبد الله اصغرهم جميعا. فتلبس عبد المطلب حتى اذا عرف انهم بحيث يمنعونه دعاهم الى الوفاء لله بنذره فلبوا طائعين. اصبحت قريش ذات يوم من شهر جماد الاولى قبل المبعث بنحو 41 سنة، ولا حديث لها الا عبد المطلب الذي خرج ببنيه 10 الى الكعبة، وقد حمل كل منهم قدحا عليه اسمه مستسلمين للمصير المحتوم. وخفقت قلوب نساء قريش عطفا وحنانا في انتظار اللحظة الفاصلة، ولعل عددا منهن قد ذهب في من ذهب الى الكعبة ليسمع كلمة السماء في الذبيح المختار، على حين بقيت آمنة مع من بقينا لا تستطيع ان تبرح دار ابيها، وان اقامت تترقب الانباء في لهفة وهي لا تدري اي بني العم عبد المطلب يختاره رب الكعبة وفاء بنذر شيخ الهاشميين. ومضت الساعات ثقيلة بطيئة وما من عائد يخبر عما كان هناك في الحرم. ثم انتشر الخبر فجأة في ارجاء مكة متنقلا بين اندية قريش ودورها حتى بلغ مسمع بنت وهب. لقد اختارت الكعبة عبد الله ذبيحا، وودمت آمنة للنبأ كما ودمت له كل قرشية يعز عليها ان ينحر زين شباب مكة واعز ابناء عبد المطلب على ابيه وعلى قريش جميعا. وبكت بنات عبد المطلب وكن قياما هناك ينتظرن امر الله. وتتابعت الاخبار بعد ذلك سراعا تصف كيف دخل شيخ هاشم ببنيه على هبل في جوف الكعبة واخبر صاحب القداح هناك بنذرة، ثم قاوم عاطفة الابوة بكل ما يملك من شجاعة وايمان ليقول لصاحب القداح اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه. فاعطاه كل واحد من الابناء 10 قدحة الذي فيه اسمه، وابوهم ينقل عينيه بينهم جميعا حتى استقرت نظراته اثر الامر على اصغرهم عبد الله، ففاض قلبه رقة وحبا واشفاقا، ورأى ان السهم اذا اخطأ هذا الفتى الحبيب فقد اشوى. وحانت اللحظة الحاسمة، ضرب صاحب القداح وعبد المطلب قائم عند هبل يدعو الله، فخرج القدح على عبد الله. هنالك جمع الشيخ كيانه واخذ فتاه الغالي بيد وامسك الشفرة باليد الاخرى، ثم اقبل به على اساف ونائلة ليذبحه. بهذا كنا طارت الانباء في ارجاء مكة حتى بلغت حي بني زهرة، ثم امسك الراوي وخيم الوجوم الحزين على الافق وجمدت الاعين كما تجود بدمعه. واقفرت دار السيد بني زهرة من رجالها كما اقفرت اندية قريش جميعا ودورها، فهل ذهبوا ليشهدوا مذبح عبد الله ويكونوا الى جانب ابيه وهو يعاني التجربة الرهيبة والبلاء المبين؟ هكذا ظنت آمنة وتمنت في تلك اللحظة. لو استطاعت ان تنطلق في اثر قومها وهم يسعون الى الحرم مهرولين، ولكن ماذا كان بوسعها لو انها استطاعت الذهاب الى الحرم ان تصنع من اجل انقاذ ابن العم؟ لقد قضي الامر وفات اوان الضراعة والدعاء، وولى النهار واقبل ليل كثيف السواد متراكب الظلمات، ورجال قريش لم يؤوبوا بعد إلى دورهم. ما الذي أمسكهم هناك وعاقهم؟ لم تكن آمنة تدري، حتى عاد من يخبر أن رجال قد ارتحلوا عن مكة فما فيها منهم الليلة سامر. واندفق شعاع هزيل من الأمل وسط الظلمات المتراكمة حين مضى الراوي في حديثه يقول: لم يكد الأب مهم بذبح فتاة حتى قامت إليه قريش من أنديتها فقالوا: ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال: أفي بنذري. فقالت له قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه، فما بقاء الناس على هذا؟ ووفد المغيرة بن عبد الله المخزومي وهو من آل فاطمة بنت عمرو المخزومية أم عبد الله والزبير وأبي طالب، فأمسك بيد عبد المطلب وهو يصيح: والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، فإن كان فداؤه بأموالنا فدينا. وأضاف شيوخ قريش: فلتنطلق بولدك إلى عرافة بخيبر لها تابع، فلتسألنها: إن أمرتك بذبحه ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرد قبلته. فنزل عبد المطلب على رأي القوم، وانطلقوا في طريق خيبر يلتمسون الكلمة الفاصلة من عرافة الحجاز. مضوا وخلفوا من ورائهم قلوبا واجفة وعيونا مسهدة وجنوبا قد نبتت بها المضاجع وألسنة ضارعة في جوف الليل لا تفتأ تدعو الله للمستشهد الصابر عبد الله زين الشباب من بني هاشم. وعقبت رحيلهم أيام قاربت العشرين عدة، وانيات الخطو بطيئات المسرى كأنما كانت تجر أثقالا من الصم السلاط. وبقيت أندية قريش ومسامرها طوال تلك المدة مقفرة خلاء، وغشيت بيوتها غاشية من القلق والهم والانتظار، وتعلقت العيون والقلوب بمشارف الطريق الآتي من الشمال ترقب عودة الركب الراحل، وأرهفت الآذان لعلها تتسمع نبأ عن مصير الفتى العزيز. وتوقفت الحياة أو كادت في تلك الأيام العشرين، فقد غاب عن مكة شيخها وفتاها ومعهما سادة قريش وندومها الزهر. وراح العبيد والإماء يسعون بين الدور وممر القوافل يلتمسون هنالك وافدا من خيبر يعرف شيئا من أنباء الركب الغائب. وشهدت الليالي نفرا من العقائل الكريمات يتسللن من أحياء قريش محجبات بستار من الظلمة، فإذا بلغنا الحرم تعلقنا بالكعبة مبتهلات متوسلات، ثم انطلقنا على أثر ذلك إلى المسعى بين الصفا والمروة يدعون الله أن يستجيب لضراعتهم كما استجاب لضراعة هاجر في هذا المكان، وأن ينقذ عبد الله كما أنقذ جده إسماعيل. ثم كان لهذا كله آخر. لاحت على الأفق الشمالي سحب من غبار مستتار تكشف عن قافلة تغز السير إلى مكة، فعرج الغلمان على قمم الروادي ورؤوس الجبال يستكشفون أمر القافلة، فإذا الركب يدخل مكة على عجل ساعيا نحو ساحة الحرم. وهناك ترجلوا جميعا ولبثوا قائمين يدعون على حين مضت رسلهم إلى أحياء قريش تجمع الإبل وتسوقها نحو البيت العتيق. وسعى غلام من موالي بني زهرة يحدث سيدات البيت القرشي عما شاع في البلد الحرام وذاع من خبر العرافة والنفر. حدثوا أن القوم انطلقوا حتى جاءوها بخيبر، وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه عبد الله وما أراد به وفاء بنذره فيه، فقالت لهم: ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله. فلما مضوا عنها قام عبد المطلب عيلته يدعو ربه، ثم غدوا عليها فقالت لهم: قد جاء للخبر، كم الدية فيكم؟ أجابوا: 10 من الإبل. قالت: فارجعوا إلى بلدكم وقربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل 10 فعشرا حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم. بعد فترة لم تطل سمعت ضجة عالية تقترب، وإذا جماعة من وجوه هاشم وقريش يتقدمهم عبد المطلب، وإلى يمينه عبد الله، وهم يقتربون من بيت سيد زهرة. إذن فقد نجا فتى هاشم، ما أوسع رحمتك يا رب. وهلت آمنة بأن تسعى إلى أبيها لتسأله كيف كانت النجاة، لولا أن فوجئت بأبيها نفسه يقف بباب الدار مرحبا بالوافدين الكرام. عنوان العرس. ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله إثر افتدائه من الذبح، فخرج حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة، وهو يومئذ سيد بني زهرة شرفا ونسبا، فزوجه ابنته آمنة ابن إسحاق. فيما كان مقدمهم؟ لم يطل آمنة الوقت لتعرف الخبر السعيد، فلقد أقبلت عليها أمها برة بعد قليل متهللة الوجه مشرقة الأسارير لتحدثها عن عبد الله كيف افتدي من النحر. قام عبد المطلب يدعو الله، ثم قربوا عبد الله 10 من الإبل وضربوا، فخرج القدح على عبد الله، فزادوا 10 أخرى، وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله، ثم ما زالوا يزيدون 10 بعد 10 والقدح يخرج على عبد الله حتى بلغت الإبل 100، وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح لأول مرة على الإبل، فهتفت قريش ومن حضر: قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب. فهز رأسه في ارتياب ثم قال: لا والله حتى اضرب عليها 3 مرات. فضربوا على عبد الله وعلى الابل 100، وقام عبد المطلب يدعو الله فخرج القدح على الابل، ثم عاد الثانية فالثالثة والقدح يخرج عليها. واذا اطمأن قلب الشيخ المؤمن ونحرت الابل، ثم تركت لا يصد عنها انسان ولا 7. وسكتت الام برة وقد بان عليها انها لا تزال تطوي الذي جاءت من اجله، وراحت تركب اسارير ابنتها امنة في لهفة، لكن الفتاة افلحت في ان تخفي رغبتها في معرفة بقية الحديث وراء قناع رقيق من المداراة، ودلها قلبها على ان امها ما جاءت تقص عليها قصة الفداء الا تمهيدا لشأن اخر. واذ هما في مجلسهما ذاك ترنو احداهما الى الاخرى كأنما تريد ان تعرف ماذا تخفي، دخل عليهما وهب ليقول لابنته في رقة وحلو: ان شيخ بني هاشم قد جاء يطلبك زوجة لفتاة عبد الله. فعاد من فوره الى ضيفه الكريم، وترك آمنة في شبه ذهول، ما لبثت ان افاقت منه على صوت قلبها يخفق عاليا حتى لا يكاد يبلغ مسمع امها الجالسة الى جوارها. احقا اثرتها السماء بفتى هاشم زوجا؟ ووضعت آمنة يدها على هذا القلب وقد خشيت أن يلم خفقانه عن انفعالها بالذي سمعت، ولم تفت هذه الحركة أمها، فاحتضنتها في حلو غامر خدر مقاومة الفتاة فأسلمت نفسها إلى صدر الأم. وطاب لها أن تبقى هكذا في حضن أمها صامتة هادئة، لولا أن سيدات آل زهرة توافدن واحدة في إثر أخرى مهنئات مباركات، وأحطن بالعروس يتحدثن عما ترام إليهن من تعرض نساء من قريش لعبد الله، ووقوفهن في طريقه بين الحرم ودار وهب، يعرضن أنفسهن عليه عرضا صريحا باديا اللهفة. وسمعت آمنة من حديثهن ذاك عجبا، سمعت أن بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية استوقفت عبد الله قريبا من الكعبة فقالت له: أين تذهب يا عبد الله؟ فأجاب في إجاز: مع أبي. قالت: لك مثل الإبل التي نحرت عنك اليوم، إن قبلت أن أهب لك نفسي الساعة. فرد عليها معتذرا في تلطف: أنا مع أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه. وقيل إن فاطمة بنت مر، وكانت من أجمل النساء وأعفهن، أو كانت كما ذكر الطبري وابن الأثير كاهنة من خثعم، دعته إلى نكاحها فنظر إليها وقال: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ وقيل كذلك إن ليلى العدوية عرضت نفسها عليه يومئذ فلم يستجب لها. بهذا ومثله كانت النساء يتحدثن إلى زهرة قريش حين توافدن عليها للتهنئة، ولعلهن التمسن لهؤلاء النسوة عذرا أن كان عبد الله الذبيح المفتدى، وإن لم يفدى أحد قبله بمئة من الإبل، وما رؤي رجل في قريش قط أحسن منه. هنيئا لك يا آمنة، لقد ظفرت لمن تقطعت قلوب سيدات مكة من أجله. ترى هل حدث ذلك كله؟ قدام المؤرخين وكتاب السيرة يرونه في غير شك ولا ارتياب، وأما المحدثون فنرى منهم الدكتور محمد حسين هيكل يقرر أن الوقوف لتقصي أمثال هذه الروايات عن تعرض النساء لعبد الله لا غناء فيه، وكل ما استطاع الدكتور هيكل أن يطمئن إليه هو أن عبد الله كان شابا وسيما قويا، فلم يكن عجبا أن تطمع غير آمنة في الزواج منه، فلما بنى بها تقطعت بغيرها أسباب الأمل ولو إلى حين. وكذلك قال بودلي في كتابه الرسول: وكان عبد الله قد اشتهر بالوسامة، فكان أجمل الشباب وأكثرهم سحرا وذيوع صيت في مكة، ويقال إنه لما خطب آمنة بنت وهب تحطمت قلوب كثيرات من سيدات مكة. ولو كنا هنا نعرض حياة آمنة عرضا تاريخيا بحتا، لكان فرضا علينا الوقوف لتوثيق هذه المرويات ومقابلة أسانيدها والتماس موضع رجالها عند أئمة النقاد. أما ونحن نعرض المادة التاريخية عرضا أدبيا فنيا، فحسبنا أن نطمئن إليها ونرى فيها حقيقة الصورة التي تمثلها والتي تمثلها أيضا القوم للأم التي ولدت بطلنا الأعظم. ولا نكاد نشك في أن آمنة سمعت كثيرا وهي على وشك الزفاف عن تطلع غيرها من القرشيات إلى فتاها المرموق، وأنها تلقت التهنئة الحارة بزواجها من الشاب الهاشمي الذي ملأ الأسماع بقصة فدائه كما ملأ الأعين بسحر فتوته ونضارة حيويته. وأطالت التفكير في فتاها الذي لم يكد يفتدى من الذبح حتى هرع إليها خاطبا زاهدا في كل أنثى سواها غير ملك أذنيه إلى ما سمع من دواعي الإغراء. واستمرأت طعم تأملاتها في زحمة المهنئات، وطاب لها أن تغيب عنهن وهي بينهن حاضرة تتمثل عبد الله وهو يداري عواطفه طويلا فلا يتقدم لخطبتها قبل أن يعرف مصيره. ثم لما نجا كانت دار آمنة قبلته بعد الحرم ومقصده إثر النجاة ومبتغاه، فهو يسعى إليها لم يكد يطيق الصبر عنها بعد الفداء. كم فكر فيها عبد الله وماذا عانى حين التزم الصمت والانتظار، وكيف يكون لقاؤهما بعد كل الذي احتمله وعاناه. في منطق الفترة السوية أن هذه الأسئلة مما خطر على بال آمنة وهي في حلمها المستغرق، حتى أفاقت منه على ضجة الدار تتهيأ لعرس عاجل قريب. كانت قصة الفداء قد هزت قلوب المكيين تعلقا بالشاب الذي مست الشفرة منحرة، وهو صابر مستسلم لأمر الله راض بقدره حتى إذا لم يبقى بينه وبين الموت إلا قيد شعره أنقذه الله بأغلى فدية عرفها العرب. وأضيئت المشاعل في شتى أرجاء البلد الحرام الآمن، وحفلت دار الندوة بوجوه قريش وسادتها، وسهرت مسامر البلدة المقدسة تسترجع قصة الذبيح الأول حين مضى به أبوه إبراهيم إلى الجبل لكي يذبحه طاعة وتعبدا، فافتداه الله بكبش بعد أن كان من الموت قاب قوسين أو أدنى. إنها القصة التي تناقلها آباؤهم وأجدادهم جيلا بعد جيل، تعود فتمثل على المسرح نفسه في البيت العتيق الذي رفع القواعد منه إبراهيم وولده إسماعيل الذبيح المفتدى. والمفتدى هذه المرة هو حفيد أصيل من ذرية إسماعيل التي انتشرت في الأرض وتوارثت مجد الجدود. وغير مستبعد أن يخطر لبعض الصمار في ليلة العرس أن يصلوا ما بين الذبيحين إسماعيل وعبد الله، وربما أبعد بعضهم فحاول أن يتلمس وراء ستار الغد المحجب ما ينتظر عبد الله من أمر ذي شأن كذلك الذي كان لإسماعيل بعد الفداء. واستغرقت الأفراح 3 أيام بلياليها. كان عبد الله أثناءها يقيم مع عروسه في دار أبيها على عادة القوم، حتى إذا أشرق اليوم الرابع سبقها إلى داره كي يهيئها لاستقبال الوافدة العزيزة. على حين مضت هي في ذاك اليوم تملأ عينيها من دار أبيها التي استقبلتها وليدة ورعتها صبية وزفتها عروسا، ثم راحت تودع أهلها وأترابها وصواحب صباها الغض. وشغلها ذلك كله ساعات النهار وقطعة من المساء، ثم جمعت نفسها وسارت في رفقة من آلها متجهة إلى دنياها الجديدة، وهي تتلفت بين خطوة وأخرى إلى الربوع التي خلفتها من ورائها، فتحس لفراقها لذعة خفية من شجو وحنين زادهما المساء الساج مرارة وعذوبة معا. وانطوت على ذاتها فأمسكت طوال الطريق عن الكلام وسارت خاشعة مخدرة كأنها طيف رقيق يسري حالما، حتى تلقاها عبد الله على باب داره متلهفا مشوقا، فرفعت إليه وجهها المليح وقد أضاءه شحوب خفيف وتألقت في عينيها دمعتان صافيتان، وأدرك عبد الله ما بها، فلم يشأ أن ينقلها بغتة من ذكريات ماضيها الذي فارقته وشيكا، بل قادها في رفق إلى رحبة الدار الواسعة، حيث أعدت هنالك مجالس للضيوف الكرام الذين صحبوا العروس إلى بيتها. وراح يريها بيتها الجديد، ولم يكن البيت كبيرا ضخم البناء، لكنه إذا قيس ببيوت مكة يومئذ عد رحبا مريحا لعروسين يبدأان حياتهما المشتركة. كان كما وصفوا لا درج حجري يوصل إلى باب يفتح من الشمال ويدخل منه إلى فناء يبلغ طوله نحو 12 مترا في عرض 6 أمتار، وفي جداره الأيمن باب يدخل منه الداخل إلى قبة في وسطها بميل إلى الحائط الغربي مقصورة من الخشب وعدت لتكون مخدع العروس. وترك عبد الله عروسه في مخدعها مع رفيقاتها من سيدات آل زهرة، ثم خرج إلى رحبة الدار الواسعة حيث ضيوف الكرام الذين صحبوا العروس إلى بيتها. ومضى وهن من الليل والقوم ساهرون يباركون العتبة الجديدة التي انتقلت إليها زهرة قريش، ويدعون للزوجين الكريمين أعز من عرفت الحجاز حسبا وأعرقهم نسبا. عنوان البشرى. وسمعت هاتفا يهتف بها في رؤياها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة. ابن إسحاق. ثم أبى الضيوف إلى منازلهم وهجع الكون وسكنت الدنيا، وعبد الله جالس إلى آمنة يؤنسها بحديث مثير عما رأى في رحلته إلى كاهنة الحجاز. سألته العروس وقد أنساها لطفه ما كانت تحسه من شجن لفراق آلها، هل حدثتني يا عبد الله عن أولئك النسوة التي شغلنك في أيامك هذه؟ فانبسطت أساريره لإقبالها عليه، وقال يجيبها: ما شغلني عنك قط يا آمنة، ولكنه الذي سمعت من تعرضهن لي وانصرافي عنهن إليك وحدك. على أن للقصة بقية لما تسمعي بها. حدثت في يومنا هذا، إذ كنت عائدا من بيت أبيك لكي أهيئ داري لاستقبالك، وشغلت بهذا يومي كله، فلم أكد أحدث أحدا بما كان. قالت وقد استثار أشواقها لمعرفة القصة: خاطبات جديدات يطلبن القرب من فتى مكة الأوحد. فتبسم ضاحكا من دعابتها الحلوة وأجاب: كلا يا آمنة، بل زاهدات فيه منصرفات عنه، كأن لم يكن هو نفسه الذي تعلقن به منذ أيام وأنستهن رغبتهن فيه ما عرف عن مثلهن من صد وتمنع. وأمسك فترة يرنو إلى صاحبته كأنه يريد أن يلمس وقع الحديث عليها، فما زادت على أن أومأت إليه ليمضي في قصته، فاستجاب لإيماءاتها واستطرد يقول: أجل يا ابنة وهب، زاهدات في فتاتي كأنه أبدل خلقا جديدا، مررت بهن اليوم في طريقي بين دار أبيك ودارنا هذه، فأشحن عني بوجوههن معرضات إلى حد أثار عجبي وفضولي إلى معرفة سر هذا الانقلاب. فسألت إحداهن بنت نوفل: ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ فكان جوابها العجيب أن قالت: فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك اليوم حاجة. وكذلك أعرضت عني فاطمة بنت مر قائلة: قد كان ذلك مرة فاليوم لا. ثم أضافت: إني والله ما أنا بصاحبة ريبة، ولكني رأيت في وجهك نورا فأردت أن يكون لي، فأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد، فما صنعت بعدي؟ قلت: زودني أبي آمنة بنت وهب. فأنشدت: لله ما زهرية سلبت منك الذي استلبت وما تدري. ثم قالت في تحسر: ولما قضت منه أمينة ما قضت، نبى بصري عنه وكل لساني. وسألت الثالثة ليلى العدوية ماذا صدها عني، فأجابت: مررت بي وبين عينيك غرة بيضاء، فدعوتك فأبيت علي ودخلت على آمنة فذهبت بها. وصمت عبد الله وسكتت العروس، وقد راح يفكران في ذلك الموقف الغريب الذي وقفته نسوة قريش من عبد الله. ثم كانت آمنة هي التي قطعت الصمت فجأة، لأن طلبت من زوجها أن يعيد عليها ما كان بينه وبين بنت نوفل. فتساءل عبد الله وقد رابه ما يبدو عليها من اهتمام: ولماذا تسألين عن بنت نوفل دون سواها؟ أجابت آمنة في جد: ستعرف بعد، فهل لا أعدت لي ما قالت؟ فلم يسع عبد الله إلا أن يقول: سألتها: ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ فأجابت: فارقك النور الذي كان معك، فليس لي بك اليوم حاجة. فعلقت آمنة بعد فترة تفكير: والله يا ابن العم، إني لأرى لهذا الأمر ما بعده، فهذه المرأة أخت ورقة ابن نوفل، وهو كما تعلم وأعلم قد تنصر واتبع الكتب وبشر بأن سيكون في هذه الأمة نبي. ثم استطردت تقول بعد صمت قصير: تراني نسيت أن فاطمة بنت مر قرأت الكتب كذلك، وهي بعد كاهنة خثعم. فحدق عبد الله في زوجته مليا ثم هتف: ترين يا آمنة أننا. فلم تدعه آمنة يكمل عبارته، واستغرقت في رؤيا ملهمة استعادت فيها كل الذي كانت الجزيرة تمتلئ به من شائعات وإرهاصات عن نبي منتظر. ونامت ليلتها وما تكف هذه الرؤيا عن الإلمام بها، وعبد الله إلى جانبها ساهر يقظان يرقب في نور الفجر الوليد تلك الابتسامة الرقيقة التي يتألق بها وجهها الحل وهي نائمة تحلم. حتى إذا دنا الصبح استيقظت العروس آمنة من نومها الهنيء، وأقبلت على زوجها تحدثه عن رؤياها. رأت كأن شعاعا من النور ينبثق من كيانها اللطيف فيضيء الدنيا من حولها، حتى لكأنها ترى به قصور بصرى من أرض الشام، وسمعت هاتفا يهتف بها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة. وبقي عبد الله مع عروسه أياما لم يحدد لنا التاريخ عددها، ولكنها عند جمهرة المؤرخين لم تتجاوز 10 أيام، إذ كان عليه أن يلحق بالقافلة التجارية المسافرة إلى غزة والشام في عير قريش. وأغلب الظن أن كلام بنت نوفل عن النور الذي فارق عبد الله إلى آمنة قد شغل أوقات السمر في تلك الأمسيات المعدودات التي قضاها العروسان معا قبل أن يفترقا، وأن الأحلام قد حلقت بهما في آفاق عليا خايلتهما فيها أمنية عزيزة غالية قل من شارفها أو طمح إليها. وربما تذكر خبر سوداء بنت زهرة الكلابية إذ ولدت ورآها أبوها زرقاء شيماء فأراد وأدها، فأتى الحجون ليدفنها هناك فلما حصر لها الحافر سمع هاتفا يقول: لا تئد الصبية وخلها في البرية. وتكرر ذلك فعاد إلى أبيها فقال: إن لها لشأنا، وتركها. فكانت كاهنة قريش. فقالت يوما لبني زهرة: إن فيكم نذيرة أو تلد نذيرة، فاعرضوا علي بناتكم. ففعلوا. فقالت لكل واحدة قولا ظهر بعد حين، حتى عرضت عليها آمنة فقالت: هذه النذيرة أو تلد نذيرة. المبحث الرابع: العروس الأرملة. عنوان: فراق. ثم حانت ساعة الفراق، ودع عبد الله زوجه الحبيبة حين أذن المؤذن برحيل القافلة، فتشبثت به آمنة وقد ساورها هاجس من قلق وتوجس، ارتعدت منه. فربت عبد الله على يدها اللطيفة في حنو، وهو يظن أن الذي بها لا يعدو أن يكون وحشة الفراق الوشيك. ثم انتزع نفسه منها ووقف في فناء الدار يقول لها وهو يتكلف التصبر ويتجمل بالمداراة: هي إلا بضعة أسابيع ثم أعود إليك يا آمنة على جناح الشوق واللهفة. فهمست في صوت شبه مختنق: وماذا أصنع بنفسي وأنت بعيد؟ أجاب ملاطفا: تسامرين طيفي الذي لن يبرح، مطيفا بك محوما عليك، وترعين قلبي الذي أدعه هنا وأسافر بجسم ينزع أبدا إلى أعز موضع ويحن إلى أحب وأجمل من خلق الله. فترخت يداها وأنت في ضعف: ويلي يا عبد الله من ليالي الطوال. فصاح بها وهو يخطو نحو باب البيت ووجهه إليها: لا ويل لك يا آمنة، ستشاغلك طوال لياليك رؤى مؤنسة. أفنسيت حديث بنت نوفل وفاطمة بنت مر ورؤيا الأمس القريب؟ وإذ بلغ الباب انفلت مسرعا قبل أن تخونه شجاعته وتغلبه عواطفه، على حين بقيت آمنة حيث كانت واقفة بباب مخدعها الموحش، وقد وضعت يدها على قلبها خشية أن يتمزق. وأدركتها بعد ساعة جاريتها بركة أم أيمن، فقادتها برفق إلى فراشها، ثم جلست إلى جانبها ترعاها مشفقة عليها مما تلقي.